إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى هذا الدرس الطيب المبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله ومرحبا. بدأنا سماحة الشيخ حفظكم الله في الدرس السابق في كتاب الصلاة، ونود أن نسأل بداية قبل أن نقرأ الأحاديث عن فضل الصلوات وأهميتها في الإسلام، لعلكم تستفتحون هذا الدرس بتوجيه في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي شيء مما يتعلق بالصلاة. الصلاة عمود الإسلام، وهي أفضل العبادات وأهم العبادات بعد الشهادتين. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء العناية بها والمحافظة عليها، وفضلها عظيم، من حافظ عليها وأداها كفر الله خطاياه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل ذلك يبقي من درانه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهكذا الصلاة الخمس يمحو الله بها الخطايا، يعني يمحو الله بها الخطايا لمن تجنب الكبائر، لمن حافظ عليها وأدى حقها وابتعد عن كبائر الذنوب. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها عظيم، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بها والمحافظة عليها وأداؤها بالطمأنينة والخشوع والإقبال عليها بالقلب والقالب، لأنها عمود الإسلام، كما في الحديث السابق في الدرس الماضي. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أبلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يعتني بإكمالها وإتمامها كما شرع الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. بقي هذا السؤال سماحة الشيخ عن الحديث السابقة، دل حديث طلحة على رضي الله عنه على أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة، وفي حديث آخر بين صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فكيف الجمع بين ذلك؟ لا من أحباب، العمل سبب والموجب رحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمن الله برحمته وفضله. وقال سبحانه: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء في أورثتموها بما كنتم تعملون باء السبب، والباء في قول لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله باب العوض، فليست عوضا ولكنها أسباب جعلها الله أسبابا، الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد، كلها أسباب لدخول الجنة، ولكن الموجب لهذا رحمته وجوده وكرمه، هو الذي جعلها أسباب وتفضل بقبولها وإدخال صاحبها الجنة رحمة منه جل وعلا، فلا منافاة بين النصوص. فباء المعنفية باب العوض، لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، يعني بعوض عمله من فضل الله ومن رحمة الله ومن نعمة الله عليه، ولكن الله جعل العمل من الأسباب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بأسباب أعمالكم الصالحة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم أدوا أعمالا طيبة جعلها الله أسبابا لدخولهم الجنة ولمغفرة الله لهم سبحانه وتعالى، كما أن الأعمال السيئة من أسباب دخولهم النار. نعم إن شاء الله. اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتل تارك الصلاة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. وعن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله، ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس بقلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. وفيه مستدل لمن يقبل توبة الزنديق. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن من لا يصلي يسحق أن يقتل، لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن تركها كفر واستحق أن يقتل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فمن صلى فقد أظهر الإسلام وأظهر عصمة الدم، فلا يقتل حتى يوجد منه ما يوجب سفك دمه من قتل بغير حق، قتل معصوم بغير حق، أو ردة واضحة، أو نحو ذلك مما يوجب قتله. فالمقصود أن من أظهر الإسلام وصلى مع المسلمين فإنه يعصم دمه ولا يقتل حتى يوجد منه ما يوجب الردة. فإذا ترك الصلاة ودعي إليها وأبى إنه يسحق قتل، لأن الرسول قال: نهيت عن قتل المصلين. فدل على أن من لا يصلي لم ينهى عن قتله. والله جل وعلا يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فدل على أن من لم يأتي بالصلاة لم يعصم دمه بل يقتل. وهكذا من امتنع من الزكاة ولم يؤديها وقاتل دونها يسحق يقتل، كما فعل الصديق رضي الله عنه. فإن مانع الزكاة لما ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتله الصديق على ردتهم وعلى منعهم الزكاة. فدل على أن من منع الزكاة وقاتل دونها يعتبر مرتدا، كمن ترك الصلاة، فيقتل من ترك الصلاة ويقتل من ترك الزكاة إذا عاند وقاتل دونها. أما لو تركها وأجبر وسلمها فلا يقتل، يعزل يؤدب. لكن لو منعها وقاتل دونها فإنه يقتل كافرا، كما فعل الصديق مع أهل الردة، فإنهم لما منعوا الزكاة ومنعوا الصلاة قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، وقال: والله لو منعوني عناقا وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعه. فهداه الله وشرعه الله وصره للقتل. قال عمر: فعرفت أنه حق. فالمقصود أن المانعين للزكاة قسمان: قسم يمنع ولا يقاتل، هذا تؤخذ منه جبرا، ويبقى على إسلامه ويكون إسلامه ناقصا ضعيفا على خطر من من من من عذاب الله يوم القيامة إلا أن يتوب. القسم الثاني يمنع ويقاتل ولا يسلم، بل يمنع ويقاتل كما فعله أهل الردة في عهد النبي في عهد الصديق رضي الله عنه. هذا إذا منع وقاتل يقاتل قتال المرتدين كمن ترك الصلاة، يقاتل قتال المرتدين، نسأل الله العافية. اللهم أمين. سماحة الشيخ، ما الأمور التي تترتب على كفر تارك الصلاة؟ يترتب ما يترتب على كفر من يرتد، يحل دمه وماله وماله لبيت المال، فئة لبيت المال، لبيت المال المسلمين، لا يرثه أحد من أقاربه. نعم. حفظكم الله، هل من توجيه إلى أولياء النساء الذين يزوجون بناتهم من لا يصلي لغرض من الأغراض الدنيوية؟ نعم، هذا يجب عليهم الحذر، من لا يصلي لا يزوج بالمرأة المسلمة. يجب على أولياء المرأة إذا أراد أن يزوج أن ينظر في الرجل وأن يسأل عنه، فإذا كان محافظا على الصلوات فالحمد لله، وإلا فلا يزوج، لأن من تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أول في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر واشترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب على الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يحرصوا على التماس الأزواج الصالحين لمولياتهم، ومن لا يصلي لا يزوج، بل يدعى إلى الإسلام ويدعى إلى فعل الصلاة لعل الله يهديه، فإذا هداه الله والتزم واستقام على الصلاة فإن ذلك يزوج. ما معنى سماحة الشيخ وحسابهم على الله عز وجل؟ يعني الله اللي تولى حسابهم في يوم القيامة، إن كانوا كفار جازاهم جزاء الكفار، وإن كان هناك مانع خفي على الإمام الشرعي جازاهم جزاء المسلمين. الحكم على الظاهر، من أظهر الكفر يقاتل، ومن أظهر الإسلام يمنع منه وإن كان منافقا في الباطن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما شكي إلى من يتظاهر بالإسلام لم تنع، قال لما قال له كم مصلي لا صلاة له، كم من زكاة لا زكاة له، قال أولئك لم يهجع عن قتله. فمن أظهر الإسلام وإن كان يتهم بالنفاق لا يقتل، من صلى مع المسلمين وزكى مع المسلمين لا يقتل وإن اتهم بالنفاق. حسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إظهار الإسلام فله جنة، وإن كان منافقا فله النار، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. إذا قدم شخص اشتهر بأنه لا يصلي ولكن لا نقطع بذلك، فهل لنا أن نصلي عليه أو يجب ترك الصلاة عليه إذا كان ميت؟ إذا كنت لا تعلم صل عليه، ما دام مع المسلمين وظاهره الإسلام صل عليه، إلا يشهد شاهدان عدلان أنه لا يصلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من كفر تارك الصلاة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الخمسة. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد. هذه أدلة من قرأ من رأى كفر تارك الصلاة، وهو قول الصواب أن من تركها يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية أخرى: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الخمسة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه الأسلمي. وقال عبد الله بن شقيق القيلي رضي الله عنه التابعي الجليل: لم يكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، دل على أن إجماع الصحابة أن الصلاة تركها كفر، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها يعني الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وسنده جيد عند أحمد وغيره. فالذي يتركها ليس له نور ولا برهان ولا نجاة، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا يدل على أن كفره أكبر، كفر أكبر لما حشر مع هؤلاء، وما ذاك إلا لأنه ان تركها من أجل الرياسة شابه فرعون فيحشر مع فرعون، وإن تركها من أجل وزارة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة نسأل الله العافية، وإن تركها من أجل المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. فالواجب الحذر من ترك الصلاة، والواجب محافظة عليها والعناية بها في أوقاتها مع الجماعة، هذا هو الواجب على كل مسلم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. حفظكم الله سماحة الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ، غير أن نسأل في هذه الأحاديث عن تحرج بعض الناس حينما يسمعون الأحكام المترتبة على من لا يصلي كالغسل والتلقين والصلاة عليه، ويصعب عليهم عدم فعل ذلك مع ميتهم، كيف نجيب عن مسألتهم؟ هذا هو الأصل، الأصل في حق الكافر لا يغسل ولا يصلي عليه، أما إن غسلوا وصلوا عليه مراعاة لقول الآخرين فإن الأكثرين يقول لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، هذا له وجه إذا أشار عليهم بعض أهل العلم أو كانوا هم يعني شكوا في الأمر واحتسبوا لا حرج. أما الراجح والأقوال الراجح أنه يكفر كفر أكبر، لكن لو شك أهله بذلك أو رجوا أن يكون كفره كفر أصغر وغسلوه وصلوا عليه يرجو له خير فلا حرج، فلا أعلم حرجا في ذلك. أما الراجح من هذا الدليل فهو كفره كفر أكبر. لكن يقول الثاني، يقول من قال إنه كفر أصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضهم رقاب بعض، قال اثنتان في الناس ما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت وما أشبه من الكفر الأصغر، إذا جعلوه بهذه المثابة وصلوا عليه حرصا على الخير له ورحمة له لعل الله ينفع بذلك، فهذا له وجه، له وجه لأجل قوة الخلاف في المسألة. أما من حيث الدليل فالأرجح والله أعلم والأقرب أنه كفر أكبر نسأل الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: الوتر واجب. فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. ويعضد هذا المذهب عمومات منها ما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، ثم قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. هذه الأحاديث يحتج بها من رأى عدم كفر تارك الصلاة، حديث عبادة وما ذكر معه، ولكن لا شك أنها تدل على فضل التوحيد وفضل الإيمان، وأنه على أن أهله على وعد عظيم من دخول الجنة، لكن هي مقيدة، هذه الحالة في فضل التوحيد مقيدة في النصوص الكثيرة، إذا بحقها صدقا من قلبه لا يشرك بالله شيئا فهي مقيدة، فإذا أتى بالتوحيد بشهادتين صدقا من قلبه فإنه يدخل الجنة، والصادق لا يدع المحارم، لا يدع الواجبات ولا يرتكب المحارم، فإذا قصر في ذلك فترك بعض الواجبات أو ركب بعض المحارم فليس له عند الله أهل، بل هو على خطر من دخول النار، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن صلى وصام. ولهذا توعد الله الزاني بالنار، توعد أهل الخمر، توعد أهل المعاصي، فهم على خطر. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أتى بالتوحيد والإيمان صادقا دخل الجنة، إن كانت له ذنوب فهو تحت مشيئة الله. فترك الصلاة إذا قلنا إنه كفر فإنه يدخل كفر أكبر، وإذا قلنا كفر أصغر صار تحت مشيئة وصاحبه على خطأ من دخول النار. وظاهر إطلاق النصوص أن ترك الصلاة كفر أكبر، كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو سب الله أو سب الدين هذا كفر أكبر، أو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان صار كفرا أكبر، لا تعمه الأحاديث التي فيها فضل الشهادة. فكما أن حديث الشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ وفي حديث أنس وفي حديث أبي ذر وفي حديث عبادة وغيرهم مقيدة بأن يقولها صدقا، فهكذا بقية الأحاديث لا بد أن يكون أتى بالتوحيد صدقا من قلبه وأدى حق ذلك. فمن حق لا إله إلا الله يصلي، من حقها أن يصوم، من حقها أن يؤدي الزكاة، من حقها أن يحج مع الاستطاعة، من حقها أن يتجنب الزنا والفواحش، فإذا ترك هذا الحق صار تحت المشيئة، إن شاء الرب عفى عنه وإن شاء عذبه النار. وإذا ترك الحق في الأشياء المكفرة صار كافرا، فالذي يقول لا إله إلا الله ويسب الدين يكون كافرا، ولن يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويجحد وجوه الصلاة كفر عند الجميع، ولن يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال يكفر عند الجميع. فدل ذلك على أن المجيء بالتوحيد وبالشهادتين إنما يخلص صاحبه من النار ويجب له الجنة إذا التزم حقوق ذلك وأدى حقوق ذلك وتجنب ما يجب دخول النار. فهذه الشهادتان لا بد من أداء حقهما، من الإيمان بما أوجب الله والإيمان بكل ما حرم الله والبعد عن كل ما يوجب الردة. فالمسائل تحتاج إلى عناية وتفصيل، وكثير من الناس يسمع أحاديث الترغيب والترهيب ولا يعرف المعنى ولا يعرف الحكم الشرعي، لأن هذه الأحاديث التي فيها الترغيب مقيدة بأداء الحق. فمن قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله لابد في نجاته من أداء حقهما، وهو الالتزام بطاعة الله التي أوجب وترك ما حرم وترك الشرك، وإلا لم تنفعه هذه الشهادة. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله وهم في الدرك الأسماء النار، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وهم كاذبون، ما أدوا حقهم،